هو ده الشرط، الإيمان بالله عز وجل والعمل والعمل الصالح في وقت تعلق الناس فيه بالدساتير وتعلقت قلوب الناس بالقوانين. ولا بد وأن يعي الناس أن الدساتير لا تمنع المجرم عن إجرامه والقوانين لا تمنع المجرم عن إجرامه. فنحن نرى أهل الإجرام خبراء، خبراء بمداخل ومخارج القوانين. شاب صغير جدا إذا به يقع في مشاجرة يستخدم سلاحا ليس له في الإجرام لا من قريب ولا من بعيد، يستخدم سلاحا يحكم عليه، يدخل إلى زنزانة فيها أشخاص يقضي معهم السنوات يتعلم منهم كيف يفر وكيف يهرب من الأحكام ومن القضاء ومن العقوبات، فإذا به يعيش في الأرض فسادا. لكن أين سيذهب المؤمن من الله؟ أين سيذهب المؤمن من الله؟ كيف سيعدل وكيف سيجد ثغرات يفر من عقاب الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليضبط لنا حياتنا وليضع لكل إنسان منا قانون بين ضلوعه. من ضلوعك أنت كبني آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: داعي الله، داعي الله في قلب كل عبد مؤمن. اللي احنا بنسميه الضمير، لو أن داعي الله مات في قلبك، لو أن الضمير مات في قلبك، فلن يصلحك دستور ولن يصلحك قانون ولن ينفع معك أي عقوبة. إن الدكتاتور الذي يتجاوز الحد، إن الطاغية الذي يتجاوز الحد، ما تجاوز الحد إلا بعد أن مات ضميره ونسي لقاء الله سبحانه وتعالى، فلن يفلح معه أي شيء. ولذلك نرى في هذه الأيام التي نعيشها قلوب تعلقت بغير الله عز وجل، وهم يريدون الصلاح، والصلاح إنما هو عند من؟ إنما هو عند الله عز وجل. ترى من المسلمين من يخاف من تطبيق شرع الله، يقول لك: لا يا عم، لا يا عم، استنى إيه؟ أنت عايز إيدي تتقطع؟ أنت عايز ظهري يتقلب؟ أنت عايز تترشد؟ وأنت تسرق ليه؟ وأنت تزني ليه؟ وأنت تطلق لسانك في الحرام ليه؟ هل الإسلام معناه قطع الأيدي وشد الظهور؟ هل الإسلام معناه قطع الرقاب؟ لا. الإسلام معناه، الشرع معناه إننا وإنت والناس نسمع كلام ربنا، نصلي ونصوم ونزكي ونحل، ما نسرقش، ما نقتلش، ما نزنيش، ما نغتشيش، ما نطلقش ألسنتنا في أعراض الناس بالزور والبهتان، نصل أرحامنا، نحسن جوارنا، نفي بالعهد لمن ما عهد عاهدنا، نفي بالعهد لمن عاهدنا، نفي بالذمة لمن وفيناه الذمة. الإسلام معناه كده، معناه يكون محترم، أكون إنسان بحق، لا أظلم ولا أسمح لغيري أن يظلم، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، وليس بالدستور ولا القانون. إنما ديننا في قلوبنا، نحكم بشرع ربنا. ويوم أن كانت هذه الأمور موجودة في الأزمنة الماضية، رأينا النصر والخير والفتح والبركة، رأينا الإسلام امتدت جذوره من شمال الأرض إلى جنوبها ومن شرق الأرض إلى غربها، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ونحن اليوم نتمزق، ها هي مصر تهدد، وها هي ليبيا تمزق، وها هي تونس تمزق، وها هو السودان تمزق، وها هي لبنان تحتل، وها هي فلسطين تحتل، وها هم المسلمون يتشردون، لأنهم ابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى وعن ربهم. فإذا بهم تمزقهم القومية وتمزقهم الديمقراطية، وتخرج من بلد يحتاج الواحد منا إلى وقفة محاسبة. فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان دائما يقول لشعبه، عمر المؤمن كان دائما يقول لشعبه، كان يقول في خطاباته للناس، كان يقول: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى على الله منكم خافية. فإنما خف الحساب على أقوام يوم القيامة بمحاسبتهم لأنفسهم في هذه الدار، في هذه الدار. فينبغي أن يكون كل واحد منا رئيسا لنفسه، وحاكما على نفسه، ومهيمنا على نفسه بشرع الله تبارك وتعالى. هذه النجاة. وها هو عمر الذي لما تولى إمرة المسلمين بكتاب كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصبح أميرا للمؤمنين. هل فرح عمر؟ أبدا. هل سعد عمر؟ أبدا. هل قال: أنا أستحق، ومن ذا الذي يستحق إن لم أستحق؟ أبدا. اسمع لما قاله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يحكي هذا الموقف، يقول: مشيت مع أمير المؤمنين يوما فدخل حائضا، فإذا به يخلو بنفسه، وبيني وبين عمر جدار، وبيني وبين عمر جدار، أسمع ما يقول. فإذا بعمر يبكي ويقول: يا بني، أو يا بني الخطاب، يا بني الخطاب، يعني يا ابن الخطاب بس بصغرها، يا بني الخطاب، صرت أميرا للمؤمنين، صرت أميرا للمؤمنين. ويرددها ويبكي، ثم يقول لنفسه: يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك، لتتقين الله أو ليعذبنك. ويكررها عمر ويبكي، ويخرج عمر، ويخرج عمر بعين مسؤول وليس بعين المشرف والمكرم، ولكن بعين رجل سيحاسب على هذه الآلاف وعلى تلك الجموع. لما لم يأكل فلان؟ لما لم يشرب فلان؟ لما لم يلبس فلان؟ لماذا مات فلان من التقصير الطبي؟ لماذا مات فلان من كذا وكذا؟ بعين المسؤول. ويخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويعقد اجتماعا لأولاده، يجمع زوجته ويجمع أولاده في البيت، ويقول لهم: يا بني، إني سأخرج إلى الناس، انظروا إلى عمر، إني سأخرج إلى الناس فآمرهم بكذا وكذا وكذا، وأنهاهم عن كذا وكذا وكذا، فإن فعلتم ما نهيت الناس عنه وفيتكم العذاب ضعفين، فإنما أنتم كالحب، إن وقعتم وقعوا عليكم كالطير. لما تقول للناس صلوا، عيالك ما يصلوش، يقول لك: لما يبقى عيال أمير المؤمنين يصلي فنصلي، لما يبقى ابن أمير المؤمنين بيسلم يبقى نسمع زيه، اشمعنى يعني؟ فإذا كان رب البيت بالدف ضارب، فشيبة أهل البيت الرقص. فإن عمر يعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك يأتي رجل بين يدي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، خازن لبيت مال المسلمين، جاي يسلم مال المسلمين لعثمان بعد وفاة عمر، فإذا بولد من أولاد عثمان يأتي فيأخذ 5 دراهم من بيت مال المسلمين ويجري، طفل صغير يأخذ 5 دراهم من بيت مال المسلمين ويجري. فإذا بالرجل يبكي ويقول يا عثمان والله لقد أحياني ربي ورأيت رسول الله ورأيت أبا بكر ورأيت عمر وسلمت عمر بيت المال وها أنا أسلمك الآن يوم أن تسلم عمر بيت مال المسلمين جاء ولد من أولاده فمد يديه على درهم فأمسك عمر يده وقال كخ كخ كخ وضربه على يده ونهر حتى بكى الغلام وترك الدرهم وانصرف فضحك عثمان وقال يا رجل إن عمر منع في الله وأنا أعطي في الله إذا أخذ ولدي من بيت مال المسلمين 5 دراهم فأنا أعطي بيت المسلمين الآن 500 درهم صدقة لله عز وجل ألا أكون خيرا من عمر مش أحسن من عمر كده فبكى الرجل وقال ومن في الأرض مثل عمر ومن في الأرض مثل عمر عمر الذي كان يتخلل بيوت المسلمين وهو أمير للمؤمنين كما يقول الأحنف بن قيس قال رأيت أمير المؤمنين يدخل بيتا ويخرج من بيت ويدخل بيت ويخرج من بيت فقلت لأتبعن أمره إيش حكاية الموضوع داخل خارج بيوت الناس ليه قال فإذا بي أراه في ليلة يخرج من بيت في أطراف المدينة قال فدخلت فإذا بامرأة عمياء مقعدة كبيرة في السن قال فإذا بامرأة عمياء مقعدة كبيرة في السن فقلت لها يا أبا إن هذا الرجل يأتيني منذ زمان فيحلب لي شاتي ويكبس لي داري ويقوم على حاجتي ووالله ما أعرف من هو ووالله لا أعرف من هو قال الأحنف بن قيس قال ويلك يا أحنف أعثرات عمر تتبع أعثرات عمر تتبع بالدور بتمشي وراه وإذا به يرى ماذا؟ يرى أمير المؤمنين في عظمته ورفهته يعمل خادما عند امرأة من رعيته ولم لا؟ وقد جاء زيد بن أسلم يوما ورأى عمر بن الخطاب ومعه الأحنف بن قيس معه نفس الرجل وهو يقوم على تنظيف بعير من إبل الصدقة جايب جمل وموقفه وعمال يحلق شعره وعمال يغسله بالماء ويداوي الجروح اللي فيه بإيديه فقال زيد بن أسلم يا أمير المؤمنين لو تركت هذا لعبد من عبيدك لو تركت هذا لعبد من عبيدك فإذا بعمر ينظر إلى زيد بن أسلم ويقول يا ابن أسلم ومن أعبد لله مني ومن الأحنف بن قيس هو في حد أعبد مني هو في حد أعبد مني يرى أنه أقل رجل في مجتمعه ورعيته ثم يتبع الكلام بكلام يقول يا ابن أسلم إن من ولي من أمور المؤمنين شيء اسمع اسمع وسأسألك بعدما أنتهي سؤالا وأريدك أن تجيبني لعلنا نفهم يقول عمر يقول يا ابن أسلم إن من ولي من أمور المؤمنين شيء ينبغي أن يكون عندهم كالعبد عند سيده ينبغي أن يكون عندهم كالعبد عند سيده مش العكس مش العكس ولذلك كان عمر حريص كل الحرص على متابعة أحوال رعيته قدر المستطاع وها هو موقف نحفظه ونعلمه جميعا لكن أرجو أن تدقق فيه اليوم بقلبك حينما يخرج عمر مع رجل من أصحابه فيرى نارا بعيدة في أطراف المدينة فيقول والله لا أظن هؤلاء إلا قوم قصر بهم الليل والبر انطلق معي يا أخي فينطلق معه الرجل وإذا بخيمة فيها امرأة تجلس مع صبيان يتضاغون ويصرخون من شدة الجوع فقال عمر للمرأة السلام عليكم يا أصحاب الطعام أمير المؤمنين بيستأذن من امرأة في خيمة، أأذنها أرى؟ فقالت المرأة: أذن بخير أو دع. هتقرب تقرب بخير، هتقرب تضيع وقتك وتتريق عليها بالسلام. قالت: أذن بخير أو دع. فدخل عمر فسلم على المرأة وقال: ما بال هؤلاء الصبيان يبكون؟ فقالت: من الجوع. قال: وما هذا القدر؟ قالت: قدر به ماء يغلي حتى ينام. عايزين ناكل او على النار، جوعنا الرب يسلم، الى ان يتعب الصبيان فينام. ثم سكتت المرأة وأفرقت برأسها وقالت: الله الله في عمر. هي لا تعرف من هذا الطريق، لا إذاعات ولا تلفزيونات ولا صور في الشوارع، تعرفش تسمع هذه مين عمر بن الخطاب، شكله ما يعرف. هي لا تعرف أن هذا الرجل عمر. نزلت هذه الكلمات على قلب عمر كالصاعقة. قال: يا أمة الله انظري ما تقولين. قالت: الله الله في عمر. يا رجل، أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ فقال: إن عمر لا يدري بحالكم، إن عمر لا يدري بحالكم. فقالت المرأة: الله الله في عمر. فابتعد عمر وقام يجري مع صاحبه وانطلق لبيت مال المسلمين، فإذا به يخرج السمن ويخرج الدقيقة ويقول لصاحبه: احمل علي احمل علي. فيقول: أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين. فيقول: احمل علي لا أم لك، احمل علي لا أم لك. فيقول: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. ويبكي أمير المؤمنين وينظر إليه ويقول: أتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ قال: لا. قال: إذن احمل علي. وإذا به يحمل على ظهره الدقيق وفي يده السم، وينطلق إلى المرأة ويدخل ويمسك بما نسميه نحن المنقل، ويقول لها: زني علي زني علي، يعني ادمع نفسي وأنا أهز لك. وإذا به يجلس في مقام الطباخ، وإذا به يسوي الطعام، وينظر المرأة ويقول: يعني أكلي أنا خبر ربك، أنا خبر ربك، أنا بيه أطعمي أولادك وأنا أصدق لك. فإذا بالأولاد يأكلون ويشربون ويمرحون، والمرأة تنظر إليه وتقول: بارك الله فيك، والله لأنت خير من عمر، والله لأنت خير من عمر، وأنت أولى بهذا الأمر من عمر، وهي لا تدري أنها تكلم عمر. فيقول الرجل لها عمر بن الخطاب، يقول: يا أمة الله، لو جئت مجلس عمر غدا وجدتيني هناك إن شاء الله، لو جئت مجلس عمر غدا وجدتيني هناك إن شاء الله. ويجلس عمر بعيدا ويربط مربط السبع، ينظر إلى الخيمة من بعيد ورجله وصاحبه، يقول: يا أمير المؤمنين انطلق بنا يا أمير المؤمنين، يكفي ذلك يا أمير المؤمنين. وهو لا يتحرك من مكانه رضي الله تعالى عنه، حتى رأى الصبيان يضحكون، ورأى الصبيان يلعبون، ورأى المرأة هانئة حامدة لربها عز وجل. فقام عمر وقال لمن معه: يا أخي، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم. يا أخي، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم. فأردت أن أنصرف حتى أرى ما رأيت، حتى أرى ضحكهم وحتى أرى لعبهم، كما جئتهم وهم يبكون من تقصيري وإهمالي، أو كما قال عمر. عمر الذي دخل السوق يوما، أنا أكلمك عن رجل، عن رجل بني آدم عنده قلب، عنده إحساس، عنده دين، عنده إيمان، ضبطه إيمانه، ولم يضبط بقانون ولا بدستور إلا ما أنزل الله عز وجل عليه من السماء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إذا به يدخل السوق يوما فيرى إبلا جميلة سمينة بعمر تدور حلقة عينه ويحمر وجهه ويقول ائتوني بعبد الله بن عمر لقي حاله. فلقي عبد الله بن عمر يرتعد، يقول ما الخبر يا أبي؟ فيقول نادني بأمير المؤمنين. محكمة، نادني بأمير المؤمنين. قال ما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قال من أين لك هذا يا ابن عمر؟ جبت منين؟ الإبل دي نزلت منين؟ فقال يا أمير المؤمنين لقد لقدت السوق فاشتريتها بكل مالي، وكانت إبل عجاف مع الضرع تعبان، وتركتها تضع في مراعي المسلمين، فلما سمنت جئت بها إلى السوق أبتغي ما يبتغيه كل مسلم من الربح. الكلام ده يا جماعة في غلط، الكلام ده يا مسلمين في غلط. الكلام ده لو معاك كده تعمل إيه؟ تاخد حضنك تقول ما شاء الله ولكن عمر حساباته حسابات أخرى. فإذا بعمر ينظر إلى ولده ويقول إيه يا ابن عمر، إيه يا ابن عمر، إبل العجاب اشتريتها بحر مالك وتركتها ترعى في مراعي المسلمين. قل نعم يا أمير المؤمنين. قال وإذا رأى الناس إبلك قالوا خلوا بين الماء وبين إبل ابن أمير المؤمنين، وإذا ذهبت الإبل ترعى قالوا دعوا دعوا لإبل ابن أمير المؤمنين، وإذا شئت السوق تبيع قالوا أربحوا ابن أمير المؤمنين. اتوصوا بيه يا ابن عمر. قال سمعا وطاعة يا أبي. انظر سمعا وطاعة يا أبي. قال بع الإبل. قال سمعا وطاعة. قال وخذ رأس مالك. قال سمعا وطاعة. قال ورد الربح لبيت مال المسلمين فإنه ليس لك ولا لأبيك حق فيه. يا الله، ليس لك ولا لأبيك حق فيه. من أين حقك؟ أين هو؟ أشرك إليه شوّد عليه في الحق كذا. أنت لا ترى لنفسك حق، أنت لا ترى لنفسك أصلا حق. بل لما دخل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على زوجته وإذا بها تقدم له حلوى، حلوى عبارة عن إيه؟ عن طبق شوية عسل. جلس عمر يأكل من هذا العسل، وبعد أن قذف لقمة في جوفه نظر إلى زوجته وقال يا زوجتي من أين جئت بهذا العسل؟ قالت ادخرت من قوتنا شيئا وأرسلت ساعي البريد فأحضر لنا هذا العسل. عمال فرقة، عمل جوزها فرقة وحشة بشوية عسل. فإذا بعمر يغضب ويقول ساعي البريد ائتوني به. هتوه يجي حالا من الوقت، وإذا بساعي البريد يأتي يرتجف. قال من خطب يا أمير المؤمنين؟ قال من أمرك، من أمرك أن تشهد خيل بريد المسلمين في خدمة عمر؟ من لأنك كده؟ فإذا الرجل يقول سامحني يا أمير المؤمنين والله لا أعود. ودخل عمر يجري وأحضر العسل وأعطاه لساعي البريد وقال بيعه في السوق، بيعه في السوق أي مرة أخرى، واشتري بثمنه علفا لدواب البريد. فوالله لقد أتعبناهم في غير مصلحة المسلمين. يرى أن بطن البعير أحق بتعبها من بطنه هو. يرى فعلا راية الشورى وحارسها. جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال وارديها. اللهم ارض عن عمر وآل عمر، اللهم ارض عن عمر وآل عمر. تصطدم الشارع في الطريق، يقول لأصحابه كده: أتريدون أن تروا دمعة عمر؟ فيقولون: نعم نعم. فيأتي الصبي إلى عمر بن الخطاب ويقول: يا أمير المؤمنين. فيقول: نعم يا بني. فيقول: نعم يا بني. فيقول له: اتق الله يا أمير المؤمنين. فإذا بجسمه يرتعد، وإذا بالدموع تنهمر، ويبكي في الطريق وبالشارع، ويقول لأصحابه: يا الله، لقد فقه الصبيان، لقد فقه الصبيان، لقد فقه الصبيان أن تقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين. يقول: لقد فقه الصبيان. عمر بن الخطاب الذي لما طعم وأراد أن يوصي بالخلافة من بعده، إذا به يختار ستة من المهاجرين والأنصار، وكان من بينهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، وإذا بعمر يوصي علي وهو على فراش الموت، فيقول: يا علي، إياك أن ترفع بني هاشم، إن ولاك الله إياك أن ترفع بني هاشم على رقاب الخلق، يا عثمان إياك أن ترفع بني أمية على أكتاف الخلق، يا سعد بن أبي وقاص إياك أن ترفع قومك على رقاب الخلق، يا فلان إياك أن ترفع قومك على رقاب الخلق، واحكم بينهم بما أنزل الله، واحكم بينهم بما أنزل الله، كما قال النبي يوما على منبره: محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا عباد الله، أريد منكم أن تجيبوني الآن، ما هو الذي جعل عمر بن الخطاب يلتزم كل هذا الالتزام؟ هي التساتير؟ لا. هي القوانين؟ لا. أهو الخوف من السجن أو تشميد الأموال والأرصدة؟ لا. أهو الخوف من حمل المشنقة أو الإعدام؟ لا لا. وإنما الذي حمل عمر على ذلك أنه حمل قلباً حياً منوراً من إيمان بالله سبحانه وتعالى، إنه يخاف، يخاف. قال الله تعالى في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنه فيقول

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. أحبة الكرام، إننا في مفترض طور، وينبغي أن يتمسك الناس بدينهم، وينبغي أن يتمسك الناس بعزهم وشرفهم. فوالله ثم والله لو فرط الإنسان في دينه لن ينفعه شيء بعد ذلك. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل الله سبحانه وتعالى مصيبته في دينه، فليس بعد الدين مصيبة. أيها الأحبة الكرام، وإذا قلت أنا بخطبة الجمعة الإسلام والدين وأحكام الله، فأنا لا أعني بذلك أشخاص، ولا أعني بذلك جماعات، ولا أعني بذلك أحزاب. فوالله إنني أرى الآن فارقا كبيرا بين ما يعتقده الناس وبين ما يطبقونه في أرض الواقع. هناك فارق كبير بين ما يعتقده الناس اليوم وبين ما يطبقونه في أرض الواقع. فإذا بالرجل يقول الإسلام والدين والشرع ثم هو لا يصلي صلاة الفجر. الإسلام والالتزام والجنة والنار، ثم هو يعق والديه، ترى ظاهره طيب، وإذا رأيت فعله مع الناس في معاملة بيع أو معاملة شراء وجدته أخبث الأخبثين، وجدته لص، وجدته سارق، ثم يتمسح بعد ذلك في الإسلام من قريب أو من بعيد. ولذلك أحبة الكرام، إن عمر بن الخطاب لم يستطع أبدا أن يقيم دولة بإيمانه هو وحده. لا اوعى فكر أن هذا لم يجي شيخ وعالم وتقي وإمام فقيه وعالم يحكم الناس بالأرئسهم، يبقى خلاص الحمد لله بقى رئيس بسن خلاص. لا، لن يستقيم حال الناس إلا إذا اتفق الراعي مع الرعية، اوعى فكر ان عمر بس اللي كان كده، لا، ده كان الجمال كده، وكانت بنت بائعة اللبن كده، وكان الكناس كده، وكان الشحات كده، وكان الفقير على الإيمان، وكان الغني على الإيمان، وكانوا في المعارك على الإيمان. كان راعي بيمثل الشعب، الشعب ده زيه بالضبط. ولذلك نصر الله سبحانه وتعالى تلك الأمة. ولذلك أقول يا عباد الله، ينبغي أن يبدأ كل واحد منا بنفسه. الناس قاعدة على المقاهي يلعب الدومنة ولا يلعب الكوتشينة، يفتح يا عم عن نشرة، أما نشوف يعملون إيه، هيجيبون في مساحة كبيرة من الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى. لذا حينما نقول الإسلام والدين بنقول يا ناس الإسلام ده بتاعنا احنا، الشرع ده بتاعنا احنا. ممكن نكون مختلفين في طبقاتنا، ده دكتور وده مهندس وده نجار وده حداد وده صيار وده شغلته يوم بعد يوم، لكن في النهاية يجمعنا شرع ويجمعنا دين. الكل مسؤول عنه، الكل مطالب به، الكل مسؤول عن تعلمه، الكل مسؤول عن العمل به، الكل مسؤول عن الدعوة إليه. ينبغي أن يكون الإنسان اليوم على أهبة الاستعداد في البحث عن دينه والتمسك به. إن كثيرا من المسلمين يخافون والله من الإسلام، يبتعدون عنه لأن الإسلام سيكلفهم وهم لا يريدون أن يتكلفوا شيء. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، لو رفعت غاية الإسلام اليوم لحوربت بيد المسلمين، لأن الجهل موجود بين المسلمين. زي ما كثير من الناس متصور أن الإسلام عبارة عن قطع إيد وجلد ظهر ولذلك كان من فقه التشريع أن الشرع حينما نزل، نزل الأول أصول الإيمان، جنة ونار وإحسان وعمل صالح والكلام ده كله أصول الإيمان، ثم بعد ذلك نزلت الحدود ونزلت الأحكام، كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس من الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو قيل في أول الأمر لا تسرق لا تزني لا تشرب الخمر لقالوا والله لا ندع شرب الخمر أبدا. لذلك ينبغي أن تجتهد على قلبك فتعبده لله تبارك وتعالى، أنت وزوجك وأولادك، وأن يكون شعارك في بيتك: إن الحكم إلا لله، أرضى بحكمه وترضى بشرعه. فإذا طبق كل واحد منا الحكم في بيته أقامه الله عز وجل على الأرض. وهل الدول إلا بيوت؟ وهل الدول إلا بيوت؟ وهل الأم إلا أفراد؟ والله سبحانه وتعالى لما خاطب الناس خاطب كل واحد منا على حدة، خاطب كل واحد منا على حدة، فينبغي أن يقوم كل واحد منا بمسؤولياته تجاه الدين، وأن يعتز الإنسان بدينه، وأن يغرس هذه العزة في قلوب أولاده وزوجاته وجيرانه وأصحابه، ويعلم يقينا أنه على الحق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف لا يرضى الإنسان بما رضي الله سبحانه وتعالى له؟ فاتقوا الله عباد الله وعودوا إلى ربكم، فإن ربكم سبحانه وتعالى يناديكم ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سما لمن اهتدى. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء سخاء رخاء، ومكن لنا فيها بدينك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسير علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وإخوانكم أيها الأحبة، إخوانكم المرضى يسألونكم الدعاء، فندعو الله تبارك وتعالى لمرضانا، ونخص من بين هؤلاء المرضى شيخنا وحبيبنا الشيخ إبراهيم طه الذي أسأل الله عز وجل أن يشفيه. مرض الداعية، فإن مرض الداعية أو موت الداعية لهو أزمة كبيرة ومصيبة كبيرة، أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، فقول آمين. اللهم اشفي واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفي واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفي واشف مرضى المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل مرضهم كفارة لذنوبهم، اشف شفاء من عندك لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا يا ربنا سما لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا تنسوا الصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى لصالح المشروعات الخيرية في هذا المسجد المبارك، وإخوانكم على الأبواب بعد الصلاة، فلا تحرم نفسك من هذه المشاركة الطيبة. وآخر الصلاة.